هذا أيها الإخوة هو الشريط الحادي عشر من شرح العقيدة السفارينية. كل نعرف المعنى ذلك علوت عليه واستقرت عليه، ليس كذلك؟ ولم يأتي في سبع مواضع من القرآن ما أتى استولى ولا في موضع واحد. طيب الثاني، الوجه الثاني. نعم. أنه لو قلنا أن الاستواء هو بمعنى الابتلاء، نعم، لازم أن يكون العرش قد غلب، أو أن العرش قد كان يعني مغلوبا من مملوكا لغير الله، مملوكا لغير الله، ثم قهر الله سبحانه وتعالى هذا الغالب أصلا. صح، أن يكون العرش قبل أن يسأل الله عليه مملوكا لغيره، وهذا باطل. الثالث، لا دوش نصلكم على بيت الشعر، أصلوا أخروه من حيث أخره الله. يلا ما سعد الشغل هذا مهم، ده هذه مسائل عقيدية. نعم، لجاز أن يقال إن الله استوى على الأرض وعلى الشمس والقمر، نعم، والجبال والجمال وغيرها، لأنه مستوى على هذا كله. صح. طيب، وبطلان لازم يدل على بطلان المنزوم. وش بقي عندنا؟ بعد يعني قبل هذا ما هو يقدر شو هذا ذكرت، هذه ذكرت، لا ذكرت. نعم، أن تفسير الاستواء ليس له شاهد صحيح من اللغة، ليس عليه دليل من اللغة. طيب، لكن إذا قال قائل عليه دليل من اللغة، قل يا أخ. اي نعم، ها ما حضرت امس؟ ما حضرت حاجب يا اخي، قل لا ولا نعم ما حضرت. طيب يلا نص. اذا قال عليه دليل من الله وهو قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق، ما الجواب عن هذا؟ هنا الوجه الأول أن هذا الشاعر مشهور. نعم. الوجه الثاني أن هذا المعرف البيت الشعر تثبت معرفة النص. إيش النص؟ النص ما عرف إيه، بس ما قال قد استولى بشنا على العراق. كيف نكتب الشعر ونكتب النص يعني؟ لا، هو يقول إن اللغة العربية يأتي استوى بمعنى استولى، وأنا أرى أن استوى على العرش حقيقة يؤدي إلى التجسيم وإلى أن يكون الله محدودا، وهذا باطل. طيب نعم، له على فضل مثلا صحة البيت هذا مثبته، فالمعنى فات، لا يمكن بشر أن يستولى على العرش، أن يستوى بمعنى استولى عليه. إذن نقول أولا أن البيت قائله مجهول فلا حجة فيه. الثاني أن فيه ما يمنع أن يكون المراد العلو الذاتي، وهو أن بشرا لا يمكن أن يركب على العراق، كذا ولا لا؟ طيب هذا وجهان. فيه وجه ثالث؟ أي نعم، معنى العلو، لكنه علو معنوي. تمام. وذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا العلو، تمام، وحتى لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العلو. طيب اذا نقول يمكن ان نجعل استوى على العراق استواء ايش؟ معنويا، يعني على عليه علو معنويا بالسيطره

يعني الإنسان يعني أنه بإمكانهم أن يعارضوا ويأتوا بمثله لكن صرفهم. طيب ها يعني أصلا لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا، وليس معنى أنه يمكن لكن صرفوا عن المعارضة. بينهما فرق ولا ما بينهم فرق؟ نعم بينهم. أما إذا قلنا توجد فيها موجودة أصلا ولكن صرفها يعني، فيكون القرآن حينئذ غير معجز. غير معجز. طيب. أما إذا قلنا أنها للأصل ليست موجودة صار معجزا. طيب هل يمكن أن نقول بأن القرآن معجز ولو بأن ولو بالصرفة؟ نعم. لأن الله صرف الناس عن ما قدرتهم عليه دل عليهم الحق. إذا لو كان باطلا لمكن الله هؤلاء أن يعارضوا حتى يتبين بطلانه. واضح؟ طيب لكن هذا القول أصلا غير صحيح. طيب المؤلف يقول يا بسام وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، فهل هو يقول بنفي ذلك أو ينفي القول بذلك؟ يقول بنفي ذلك وشو يا جماعة أو ينفي القول بذلك؟ يقول بنفي ذلك صح. ما الفرق بينهما يا بسام؟ ما الفرق بين قولنا إنه يقول بنفي ذلك؟ أصبر. ما الفرق بين قولنا إنه يقول بنفي ذلك أو إنه لا يقول بنفي ذلك؟ يعني معناه أنه يثبت النفي، نفي القول، نفي هذه الأشياء. نعم نعم. ما اتضح لجوابك أو أنت ما اتضح للسؤال. السؤال ما الفرق بين قولنا يقول بنفي ذلك وبين قولنا لا يقول بنفي ذلك؟ يعني ينفي الجوهر والعرب نفسه. زين. وإذا قلنا أنه لا يقول بذلك يعني ينفي القول بذلك. ينفي القول بذلك. وش الفرق بينه؟ يعني فلو يقول إن الله سبحانه ليس جوهر وليس عرب. إذن حكم بالنفي. نعم. طيب. والثاني يقول أنا لا أقول أن الله جوهر ولا عرب. فيكون متوقفا. كذا؟ طيب. لو كان مراد المؤلف الثاني أي نفي القول بذلك لكان صوابا لأنه ما لك تقول بهذا الشيء، لكن هو رحمه الله يريد القول بنفي ذلك. إذن هناك فرق بين نفي القول بذلك وبين القول بنفي ذلك، صح؟ بينهم فرق، وأكثر الناس لا يفرقون، يظنون أن القول بالنفي كنفي القول وليس كذلك. طيب ما هو القول الصحيح يا بندر في هذه المسألة؟ نعم ما هو القول الصحيح؟ نفصل لما تحلوا فيه. إذن القول الصحيح أن نفصل. أولا ابدأ باللفظ. نعم جوهر. باللفظ ابدأ بحكمك على اللفظ. نعم هو اللفظ بدعة لم يرد في كلام سلفه رحمه الله. إذن فالصواب أن نسكت عن القول به نفيا أو إثباتا. زين هذا صحيح بالنسبة للمعنى. ثم بالنسبة للمعنى نقول ما تريد بالجوهر، ما تريد بهذه الألفاظ، ما تريد بهذه الألفاظ. إن أردت مثلا بالجوهر أن الله لا تقول بهذه الألفاظ، كيف تقول إن أردت بالجوهر؟ إن أردت بها معنى لا يليق بالله فهو منفع عن الله، فهو منفع عن الله. إن أردت معنى لا يقوم بالله فهو غير فلا يصح نفي عن الله. كذا؟ طيب واضح الآن. هذه القاعدة في هذه الألفاظ وشبهها. نقول القاعدة في هذه الألفاظ وشبهها، أما من جهة اللفظ فإننا إيش؟ لا نطلقه إثباتا ولا نفيا، وأما من جهة المعنى فنستفصل. إن أريد بها معنى يليق بالله فهذا المعنى ثابت، وإن أريد بها معنى لا يليق به فهذا المعنى منفي. واضح؟

يلا. أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. إذن إن قلنا بأنه استوى على كيفية كذا وكذا فقد قلنا على الله بلا علم، لأن الأصل في باب الصفات المنع، مثل ما أن الأصل في العبادات المنع والحضر إلا بدليل. طيب، إذن نقول للاستواء كيفية لكن غير معلومة، ولهذا قال الإمام مالك الكيف غير معقول، ولم يقول الكيف غير موجود، قال غير معقول، ما ندرك بعقول. الأخ البحث الثاني ما حضرت أحمد البنا. نعم، هل نقول استوى الله استوى العرش بدون مماسة أو بمماسة؟ إيش؟ لا نخوض فيه. نعم. لأنه أول ما ورد عن سلف الصالح. طيب، لأن هذا لم يرد عن سلف، فالقول فيه قول بلا علم، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف. طيب، و الخوض فيه من البدع كما قال مالك وما أراك إلا مبتدعا، وهو أيضا من التنطع في الدين، لأن ما أمرنا أن نبحث عن هذا الشيء. طيب، هل العرش مقل له أو غير مقل؟ فماذا تقول؟ كيف؟ إذن ماذا تقول؟ نقول هذا غير مقلة، يعني إن العرش لا يقل الله على وجه يكون الله محتاج إليه فيه، كما يقلنا مثلا السرير أو السطح. طيب،